هل الافضل حل العقد من عند راس الميت وترك العقد التي عند رجليه ووسطه ام تحل كلها؟ العقد التي يربط بها الكفن تحل كلها، هذا الافضل، السنه تحل كلها في القبر، اذا وضع في قبره حلت العقد كلها اولها واخرها، هذا السنه تحل وتبقى في محلها.